الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زلنا نعيش في صدى هذه الكلمة العظيمة والجملة الآسرة الموحية المؤثرة التي قالها ربنا لنا كما رواها رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يقول الله جل اسمه: أنا جليس من ذكرني. في هذا أذكر كلمة في كتاب الله عز وجل، هي ذكر ودعاء وثناء وتقديس وتحميد، وفيها اعتراف وطلب توبة وطلب إنقاذ ونجاة. إنها كلمة ذي النون يونس بن متى. في سنن الترمذي، احفظوا، في سنن الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة أخي ذي النون يونس بن متى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. حديث صحيح صححه الألباني وغيره. كلمة أخي، الإخاء النبوي، إخاء الرسل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. هذه الكلمة ترى شرحت في كتيب من قرب 70 صفحة، حتى يقول البيري شاعر الأندلس أبو إسحاق لابنه وصيه، ابنه يقصد أبا بكر، يقول: أبا بكر إن دعوتك لو أجبت إلى ما فيه نفعك إن عقلت، إلى أن يقول: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. وناداه النون بن متى، ناداه بهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قل يا ابني سألتك بالله رجوتك إذا سجدت فنأدي له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. فهي كلمة تفريج الكروبات، هذه الكلمة كما شهد بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولماذا كانت؟ لأن الله يقول: وذنوني، يعني واذكر ذا النون، إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع النتيجة الجائزة الخاتمة: فاستجبنا له فنجيناه من الغم فقط، وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك من فعل ذلك ومن أخلص في قوله ننجيه، ومن من سلك طريقه من الناس نفعل به فعلنا في نجاة يونس بن متى، وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيها توحيد وفيها تقديس تنزيه وفيها اعتراف بالذنب، لأن لا إله إلا أنت حق الخالق، سبحانك تقديس الخالق، إني كنت من الظالمين اعتراف بنقص المخلوق، فيها إثبات الكمال للخالق وإثبات النقص للمخلوق، فيها العبودية بأجل ما يريده الله وهو التوحيد، وفيها تنزيه الله عن النقص في قول سبحانك، وتنزيه سبحانه وتعالى عن كل ما وصف بما لا يليق بوصفه ليس كمثله وهو السميع البصير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إني كنت من الظالمين اعتراف. اسمع، ترى الاعتراف بالاقتراف هو عمل الأشراف، احفظ، الاعتراف بالاقتراف هو عمل الأشراف. دائما الرجل المؤمن الصادق يعترف، يأتي إلى رب يقول: يا ربي أذنبت، أخطأت، أسأت، فيقول الله: أنا غفرت وسامحت وصفحت، وإذا قلت أنا وعندي ولي أبعدك الله عن حضرة القدس عنده. أنا قالها فرعون، ولي قالها قارون، أما فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى. أعوذ بالله من هذه الكلمة السخيفة الماحقة التي سحقته ودمرت قاتله الله. وقال قارون: على علم عندي، فمحق الله الثلاثة. تصلح أنا ولي وعندي في مواطن، تقول: أنا مذنب، أنا مخطي، أنا مقصر، لي ذنوب وخطايا وتقصير، عندي من الذنوب والخطأ والتقصير ما لا يعلمه الله. فيقول لك لسان الحال: وعند الله من المغفرة والتوبة النصوح لك والفوز ما لا يعلمه إلا الله. فهنا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك قدس الله نفسه في هذه، لأن يونس ابن متى لما ذهب لئلا يتهم الله سبحانه في قضائه، لأنه خرج مغاضبا هو، وكان عليه أن يستأذن ربه سبحانه، ففي الأخير فلما اعترف بذنبه قال: سبحانك، أن يكون في أقدارك ما يعاب أو في أوصافك ما يشين، فأنت الله الكامل سبحانه الذي جمع الكمال والجلال والجمال. إني كنت من الظالمين، الظالمين لنفسي. فالظلم درجات، إن الشرك لظلم عظيم، الكبيرة ظلم، الصغيرة ظلم، البدعة ظلم. فإذا قلت ربك: يا ربي ظلمت نفسي، حتى إن أبا بكر الصديق وهو من أعظم الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الغار، وصاحب الغار إني سوف أذكره، وطلحة بن عبيد الله الجودي وهو صاحب الهجرة وهو مدير الأزمات في عام الردة، وهو الذي تكلم عام وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات الرائدة، وهو الذي جمع أمر الأمة في سقيفة بني ساعدة، وهو الذي بايعه الأمة على الرضا وقام بالمواقف المشهودة والمقامات الجليلة. ومع ذلك في الصحيح يقول عند مسلم يقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به يعني في صلاتي. قال له صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا أبو بكر الصديق وهذه مواقفه الجليلة وهذا فعله، يقول له رسولنا صلى الله عليه وسلم قل لربك اللهم إني ظلمت نفسي، فكيف بنا نحن؟ يقول أبو بكر الصديق علمه صلى الله عليه وسلم قل أنت إذا صليت قل يا رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فكيف بنا نحن؟ فأحسن ما يطلب الله به أن تعترف أنت بالذنب، تعترف بالخطيئة. ولذلك تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا يقول إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ويقول نوح رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. وقال سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام استغفر الله وأتوب إليه حتى قال له ربه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. غفر الله لنا ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.